وفوق كل ذي علم عليم. قالوا قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. تعلموا أن أباكم قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو صدق الله.